قوله تعالى قال رحمه الله: والدليل على أن التكذيب ورد فيما قلنا لا في قولهم لو شاء الله ما أشركنا. قوله كذلك كذب الذين من قبلهم بالتشديد، ولو كان ذلك خبرا من الله عز وجل عن كذبهم في قولهم لو شاء الله ما أشركنا لقال كذب الذين من قبلهم كذب الذين من قبلهم بالتخفيف، وكان ينسبه من الكذب لا إلى التكذيب. وقال الحسن بن الفضل: لو ذكروا هذه المقالة تعظيما وإجلالا لله لو شاء الله ما أشركنا، لو ذكروا هذه المقالة تعظيما وإجلالا لله عز وجل ومعرفة منهم به لما عابهم بذلك، لأن الله تعالى قال: ولو شاء الله ما أشركوا، وقال: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، لكن ما تركوها وما ذكروها لأجل التعظيم لله سبحانه وتعالى أنه لا يخرج شيء عن مشيئته، ولكن أرادوا الاحتجاج بها والكذب على الله جل وعلا، فعابهم الله سبحانه وتعالى، فأرادوا الاحتجاج بقدر الله مشيئته الكونية، وأرادوا التكذيب، تكذيب على الله أن الله هو الذي حرم علينا هذا وأحل لنا هذا كذبا من عند أنفسهم. فالله ما حرم عليكم بحيرة ولا سائبة ولا أحل لذكوركم دون إناثكم ما في البطون من الأحياء ما هو حي، هذا كذب. فعابهم الله سبحانه لأنهم ما قالوا هذه المقالة تعظيما وإجلالا لله أنه لا يخرج شيء عن مشيئته، وإنما قالوها احتجاجا على باطنهم وعلى كذبهم، لأن الله قال: ولو شاء الله ما أشركوا، هذا واقع، لكنهم ما قالوا من أجل هذا. وقال ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. نعم، لا أحد يؤمن إلا بمشيئة الله وتوفيقه وسداده له جل وعلا، فالله له الفضل على العبيد أجمعين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فالله هو المتفضل على العباد بالإيمان سبحانه، بل الله يمن على من يشاء، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن على من يشاء، فالله يمن على الخلق، هو الذي جعلكم مسلمين وجعلكم مؤمنين وجعلكم طلاب علم وسلفيين، فلا أحد يمن على الله بشيء، بل ينبغي أن يعرف الطالب ويعرف المسلم أن المن له وحده، كما قال الأنصار: بل الله ورسوله أمن، وهو يعدد لهم نعم الله عليهم ومنة الله عليهم، وهم يكررون: بل الله ورسوله أمن. نعم، نحن فعلنا مع رسول الله كذا كذا، آويناك يا رسول الله، لكن المنة لله وحده جل وعلا، والله الذي أقامنا هذا المقام الكريم العظيم أننا آويناك ونصرناك بعد أن جئتنا طريدا شريدا مكذبا، آويناك ونصرناك، والله أمن، هو الذي أقامنا هذا المقام الكريم، وليس بحول منا ولا بقوة، ولو شاء الله سبحانه ما قمنا هذا المقام وأقام غيرنا، ولكن المنة لله وحده، لأن الله تعالى قال: ولو شاء الله ما أشركوا، وقال: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، والمؤمنون يقولون ذلك ولكنهم قالوه تكذيبا، مؤمنون لا شك يقولون هذا، لكن هؤلاء الفجرة المشركون قالوه تكذيبا، ولكنهم قالوه تكذيبا وتخرصا وجدلا، لذلك قال: قل هل عندكم من علم، ولكنه قالوه تكذيبا وتخرصا وجدلا من غير معرفة بالله وبما يقولون، نظيره قوله عز وجل: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قال الله تعالى: ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، قلنا تخرص كذب. وقيل في معنى الآية: إنهم كانوا يقولون الحق بهذه الكلمة، إنهم كانوا يقولون الحق بهذه الكلمة إلا أنهم كانوا يعدونه عذرا لأنفسهم ويجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإيمان، ورد عليهم في هذا لأن أمر الله بمعزل عن مشيئته وإرادته، فإنه مريد لجميع الكائنات غير آمر بجميع ما يريد، غير آمر بجميع ما يريد. وعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيئته، فإن مشيئته لا تكون عذرا لأحد. نعم، مشيئة الله سبحانه وتعالى لا تكون عذرا لك فيما تفعل وما تترك، وتتعلق بمشيئة الله جل وعلا. غير آمر بجميع ما يريد، أي كونا غير آمر بجميع ما يريد كونا. وأما من حيث الشرع فالله آمر جل وعلا بالأمور التي أمر بها وناه عن الأشياء التي نهى عنها. وأما ما يحصل كونا من إرادته وأمره جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو غير مريد لكل ما قص يعني من العباد أنهم يفعلوه، أنهم يفعلوا هذا، ولكن الله جل وعلا شاء ذلك سبحانه وأراده كونا. ومنه ما هو محبوب، ومنه ما هو مبغوض، ومنه ما هو مأمور به، ومنه ما هو منهي عنه. وأما المشيئة الشرعية أو الإرادة، على أنه لا يقال المشيئة الشرعية أو الإرادة الشرعية، إنما هي تتعلق بما يحب، بما يحب سبحانه. والإرادة الكونية تتعلق بما يحب وما لا يحب. وهذا إذا فهمه الشخص التقسيم نجا من ضلال أولئك المبتدعين المنحرفين. ولا بد من هذا التقسيم ولا محيص، ومن لم يقسم هذا التقسيم ضل السبيل. قال: وعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيئته، فإن مشيئته لا تكون عذرا لأحد. قل هل عندكم من علم، قوله تعالى قل هل عندكم من علم، ما هي هل هذه، ما معناها؟ نعم، مشربة بالنفي، أي ما عندكم من علم. قل هل عندكم من علم، أي ما عندكم من علم. فما هي من في من علم، ما هي من الداخل على من علم، زائد صلة وتوكيد. قل هل عندكم علم، فهو خبر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، وعندكم ظرف خبر مقدم. وهل هنا ليست لمحض الاستخبار والاستفهام طلب الخبر، بل هي مشربة بالنفي الإنكاري، أي ما عندكم من علم. وهذه من الأدلة التي فيها الرد على من يقول أن من تقع في سياق النفي، لكن هو نفي يعتبر زائد يعني، وهذا نفي، هذا ما هو واضح. وإلا هل هو نبي معنى ما. قال: قل هل عندكم من علم، أي كتاب وحجة من الله، فتخرجوه لنا، أي حتى يظهر ما تدعونه على الله. هل عندكم كتاب تخرجوه، هل عندكم علم تبينوه، ما عندكم شيء، والله يعلم هذا. وإنما قالوا من باب التبكيت والاحتقار لهؤلاء. قال: حتى يظهر ما تدعونه على الله تعالى من الشرك أو التحريم، أو تحريم ما حرمتم، إن تتبعون، أي ما تتبعون فيما أنتم عليه إلا الظن، أي من غير علم ويقين. وما هي إن يا أخي عندك، ما هي إن تتبعون إلا الظن، خف من الثقيلة أم ماذا؟ شرطية، لا بس عندك أنت ما معك شيء، نافية، إذا وقعت بعدها إلا فهي نافية. إن تتبعون إلا الظن، أي ما تتبعون إلا الظن، أحسنته، قد فسر رحمه الله. قوله إن تتبعون، ما تتبعون فيما أنتم عليه إلا الظن من غير علم ويقين، وإن أنتم إلا تخرصون تكذبون، كذلك أيضا نافية. قال: قوله تعالى قل لله الحجة البالغة، ولو قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل لله الحجة البالغة أي البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة والقوة على الإثبات كما قال بعض أهل التفسير. قل فلله الحجة البالغة أي البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة والقوة على الإثبات، ومنه إيمان أو أيمان بالغة أي مؤكدة، أيمان بالغة أي مؤكدة. والبالغة هي التي بلغ بها صاحبها صحة الدعوة. قل فلله الحجة البالغة، فالحجة البالغة هي التي بلغ بها صاحبها صحة ما ادعى، وهذا لا شك في حق الله سبحانه وتعالى، وهو له الحجة البالغة الدامغة. فليس لأحد حجة على الله سبحانه وتعالى فيما يفعل من المعاصي، كما قال الربيع بن أنس: لا حجة لأحد عصى الله أو أشرك به على الله، بل له الحجة التامة على عباده، فله الحجة البالغة على الجميع. فلا أحد له حجة على الله سبحانه وتعالى، لئلا يكون للناس عليكم حجة بعد الرسل. ما أحد له حجة بعد الرسل، فالله أنزل الكتب وأرسل الرسل لإقامة الحجة على الناس، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالناس أقام الله عليهم حجة من بلغت حجته وفهم حجته، أقام الله حجة عليهم، فله الحجة البالغة جل وعلا الواضحة البينة. والحجة البالغة ما هي؟ هي التي بلغ بها صاحبها صحة ما ادعاه، صحة دعواه. فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه لم يشأ سبحانه وتعالى، لما يعلم أن البعض ليس أهلا للهداية، فهدى البعض ولم يهدي الآخرين، لعلمه الأزل السابق فيهم أنهم ليسوا أهلا للهداية، فأبغاهم على ما هم عليه من الضلال وأماتهم عليه. فلو شاء الله، فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكن الله لم يشأ ذلك. وهذه نظير قوله المتقدم: ولو شاء الله ما أشركوا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. هذه الآية نظير ما تقدم، أن الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذه من الأدلة التي يرد بها عن القدرية المنحرفين الذين يقولون ليس لله إرادة ومشيئة في أفعال العباد، بل العبد يخلق فعله ويهدي نفسه ويضل نفسه. الأمور للعبد، وهو الذي يخلق فعله، وليس لله إرادة ولا مشيئة في فعل العبد، وهو الذي أضل نفسه والذي أهدى نفسه، والله ما له مشيئة في فعله. وقد قيل ابن عباس: إن ناسا يقولون ليس الشر بقدر الله، أو ليس الشر بقدر، فقال: بيننا وبينهم هذه الآية، بيننا وبين أهل القدر هذه الآية، فلو شاء الله لهداكم أجمعين. كيف الشر ما خلقه الله سبحانه وتعالى؟ الله خالق كل شيء كما أخبر عن نفسه جل وعلا. فهذه الآية من الحجج القوية عن القدرية، نفاة القدر، ونفاة أيضا كذلك فعل العبد، أو نفاة خلق الله سبحانه وتعالى لفعل العبد ومشيئته لفعل العبد، فتمحضت مشيئة العبد فقط في خلق فعله وإرادته، وليس لله إرادة في فعله ولا في خلق فعله. هذا والله من الكذب على الله. فلو شاء الله لهداكم أجمعين، هداية بيد الله جل وعلا، العبد ما يستطيع يهدي نفسه. وهكذا علي بن زيد قال: انقطعت حجة القدرية عند هذه الآية، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. قال: انقطعت حجة القدرية عند هذه الآية. صحيح هذه الآية قوية في الرد على القدرية، نفاة خلق أفعال العباد، وهو يدخل تحت أصلهم الفاسد، التي ضمن أصول خمسة كلها، ضمن أصول خمسة كلها فاسدة، وهو ما يسمى بالعدل، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد. ولو قلنا بأنه خلق أفعال العباد ثم يعذبهم، هذا ظلم. إذن الأصل الثاني من أصولهم العدل، الأول التوحيد والثاني العدل، ومعنى العدل أن الله لم يخلق أفعال العباد، ولم يقدر أفعال العباد، ولم يشاء أفعال العباد، والله يقول فلو شاء لهداكم أجمعين. كيف ما شاء؟ أفعال العباد، أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون. ومع ذلك تجد هؤلاء الصم البكم القدرية لا يقولون بخلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد، ويأتون بتلك الأصول الخمسة الفاسدة: التوحيد والعدل وإنفاد الوعد والوعيد، وكذلك أيضا المنزلة بين المنزلتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر. خمسة أصول كلها فاسدة، ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب. التوحيد كلمة طيبة، وهذا شان أهل الباطل، يأتون بالألفاظ الجميلة، وهذا لا زال عليه هؤلاء أهل الباطل أجمعين. أنصار الله، أنصار الله كلمة قوية، وهم العياذ بالله أعداء الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من الألفاظ التي يستعملها هؤلاء الحسنة في ظاهرها وباطنها الشر: حزب الإصلاح. حزب الإصلاح، وإذا نظرت من تأسيس الحزب إلى الآن ما رأيت إصلاحا فيهم، وإنما هو فساد. جمعية الحكمة، جمعية الإحسان إلى آخر ذلك، وكله لا حكمة ولا إحسان، وإنما تفجير وتقتيل للمسلمين، كله كذب. وهؤلاء المعتزلة كذلك، هؤلاء أخذوا هذا التفنن في الألفاظ عن المعتزلة: التوحيد، العدل، المنزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الذي ينكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من أصل أصول الدين، أصل عظيم من أصول الدين، ولا قوام للدين إلا به، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحازت الأمة الخيرية به، وسبقت وكانت لها قصب السبق، السبق بالفتح في هذا الأمر. وهؤلاء يستعملون مثل هذه الألفاظ. وإيش أيضا يا أخوة مما عند الناس من الألفاظ الحسنة وهو قبيح في الباطن؟ حزب الله، أحسنت، حزب الله هو حزب الشيطان، حزب اللات، أنصار الشريعة، أحسنت، يعني اسم ضخم، أنصار الشريعة، الدولة الإسلامية، لا إله إلا الله، كله كذب والله، كله كذب. أخوان المسلمون هم قوان المسلمين، أحسنت. أهل الحق والانتقام والاستقامة، أهل باضية، لا إله إلا الله، سلبية خبيرة، أهل الحق والاستقامة، لا إله إلا الله. أقول لك يعني كله كذب على الناس، وهؤلاء العدل والأمر معروف والنهي عن المنكر والتوحيد، وكله كذب. التوحيد نفي الصفات، هذا التوحيد، لو قلنا بإثبات الصفات معناه أننا قلنا بالتعدل، إذن ما في صفات لله جل وعلا. العدل هو هذا، إن الله ليست له مشيئة في أفعال العباد. إنفاذ الوعد والوعيد، لا بد من إثابة الطائع وتعذيب العاصي، إنفاذ الوعد والوعيد واجب على الله أن يثيب الطائع وأن يعذب العاصي. وهكذا أيضا المنزلة بين منزلتين، هذا أرادوا من الهروب بس فقط حتى لا يقوم عليهم الناس، فأتوا بهذا اللفظ أن العاصي لا نحكم عليه بنار في الدنيا، وإنما في الآخرة مآله الخلود، وأنه لا يخرج من النار. وهكذا الأخير الذي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، خروج على ولاة الأمور، هذا معنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، معنى السيف، حمل السيف على الظلمة من ولاة الأمور الذين لم يخرجوا عن الإسلام، هذا معنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كثير من المتأخرين على الأصل الأخير، الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو أصل من أصول المعتزلة الفاسدة الذي هو الخروج على ولاة الأمور. قال رحمه الله: قل هل عندكم، قل فلله الحجة البالغة التامة على خلقه بالكتاب والرسول والبيان، فلو شاء لهداكم أجمعين. ما إعراب أجمعين؟ توكيد، أحسنت، ولو شاء لهداكم أجمعين. وأين المؤكد؟ هذا التوكيد والمؤكد، فأين المؤكد؟ كيف؟ الكاف، الكاف المؤكد أحسن، لكن الله ما شاء لعلمه جل وعلا. قال فهذا يدل على أنه لم يشأ إيمان الكافر، ولو شاء لهداه، أي لم يشأ إيمان جميع الكفرة وإلا هدى بعضهم سبحانه وتعالى. قال قوله قل هلما، يقال للواحد والاثنين والجمع هذا المشهور، وإلا قد سمع هلموا، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا، هلموا. والأشهر والأفصح هلما، استعمل مع الجميع، مع الواحد والاثنين والجمع، هذا هو المشهور. تقول للواحد هلما يا زيد، وتقول للاثنين هلما يا زيدان، وتقول للجمع هلما يا زيدون، ولا تغير صيغته مع الواحد والاثنين ومع الجمع، هذا هو الأكثر في الاستعمال. وقد سمع ما سمعته، هلموا أكتب إليكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا أو بعده أبدا، وهو اسم فعل بمعنى حضور، هنا اسم فعل، ومنهم من قال هو فعل، هذا هو الذي يظهر أنه فعل ما هو اسم فعل، بدليل أن الياء تتصل به هلمي. وأيضا نون التوكيد هل ممنى، نون النسوة يعني هل ممنى. قال قل هلما، يقال الواحد والاثنين والجمع شهداءكم الذين يشهدون، أي ائتوا بشهدائكم الذين يشهدون، حضروهم، أن الله حرم هذا، هاتوا شهداءكم، من يشهد لكم على أن الله سبحانه وتعالى حرم ما تقدم من البحيرة والحام والوصيلة، ما عندكم أحد يشهد لكم، وإذا جئتم بالشهداء كذبا وزورا فلا تشهد يا محمد، ولا تصدقهم على هذا الكذب، هذا كله كذب، ما معهم شهداء، ولا تسلم لهم، فربما يأتي أهل الباطل بشهداء زور، فإن شهدوا وأتوا بشهداء على باطلهم فلا تشهد، لا تصدقهم ولا تسلم لهم، كذبة، تثبيت لمحمد عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ربما يأتي أهل الباطل بشيء من الباطل المزين المزخرف، مسكين ضعيف الاستقامة، ضعيف العلم، فيصدق أهل الباطل وأقل الأحوال يبقى متشككا، وهم يأتون بشهداء الزور على باطلهم. فانتبه، ما دمت على أسس وعلى ثوابت لا يستطيع بإذن الله أحد يزعزعك، وأما إذا كنت على خلاف هذا فإن أهل الباطل لهم زخرف قول ولهم تزيين للباطل، فاحذر من تزيين باطلهم، في زخرف القول تزيين لباطلهم، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا وجاج النحل تمدحه، إن شئت قلت ذا قيء الزنابير، قدحا ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. والآية يا إخوان التي فيها في زخرف القول، لا التي ما في فيها يعني كلام على زخرف القول، نعم صدرها في الأنبياء، أنه ما جعل الله النبي إلا مجرم عدو، صدرها كذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، هذه أيضا من هذا الباب، فلا تشهد معهم، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ذرهم وما يفترون، هذا كله كذب، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون، هذا كله افتراء، فلا تشهد معهم ولا تصدقهم. قال قوله قل هلما، يقال الواحد والاثنين والجمع شهداءكم الذين يشهدون، أي ائتوا أي ائتوا بشهدائكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. هذا راجع إلى ما تقدم من تحريم الأشياء على أنفسهم ودعواهم أن الله أمرهم به. فإن شهدوا كاذبين فلا تشهد أنت معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أي يشركون. فالعدل هنا بمعنى الشرك يجعلون له عدلا من مخلوقاته كالأوثان والأنداد والأصنام والأشجار والأحجار، فهؤلاء بربهم عدلوا أي أشركوا به جل وعلا وجعلوا له عدلا وشريكا. إلى هنا.